الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يوجد مصاحف موجودة في برامج للجوالات بالأب ستور والماركت وغير ذلك، يقول هناك منها ما يذكر لنا أنه محرف، فما حكم تداولها ونشرها بين الناس؟ الحمد لله، إذا ثبتت هذه الدعوة وكانت جهة ثبوتها جهة مسؤولة مأمونة، وقد اكتشف في هذه المصاحف شيء من التحريف أو الخطأ، فالواجب أن ترفع هذه المصاحف إلى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة أو إلى المحكمة الشرعية حتى يتخذ فيها الإجراء اللازم. فلا ينبغي السكوت عن هذه الأخطاء ولا عن هذا التحريف، والواجب رفعه إلى الجهات المسؤولة حتى يمنع تداوله بين المسلمين، وحتى تنبه الشركة التي تصدره وتوزعه على شكل هذه الأقراص الإلكترونية. فمتى ما اكتشف الإنسان شيئا من الأخطاء أو التحريف أو الخطأ في هذه المصاحف الإلكترونية، فالواجب عليه أن يبادر إلى أقرب محكمة في بلده ويكتب في ذلك بلاغا، والمحكمة سوف تتولى الأمر بإذن الله عز وجل. فينبغي لنا أن نتكاتف في حفظ كتاب على حفظ كتاب الله عز وجل، وأن يقوم كل واحد منا بدوره المنوط به في حفظ كتاب الله، والله أعلم. وتتميما لذلك، فيجب علينا ألا نحمل أي مصحف من المصاحف في جوالاتنا إلا إذا كانت الشركة معروفة مأمونة بعيدة الغائلة عن تحريف شيء أو دس شيء من الزيادة أو النقصان أو التبديل والتغيير في كتاب الله. فلا نحمل المصحف على جوالاتنا كيفما اتفق من أي شركة إذا كانت مجهولة، فلا بد أن تكون الشركة معروفة ومأمونة وأن تكون مصادرها صحيحة من باب الاحتياط لكتاب الله عز وجل ونفي التحريف والخطأ عنه والدفاع عنه، والله يتولانا وإياكم جميعاً.